نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، نكمل ما بدأنا من شرح رياض الصالحين وهو باب 82، باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اعتدنا بفضل الله عز وجل أن نبدأ بالحديث الأول من كل باب، وهو رقم 678، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا واستخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. الباب باب 82، باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. الحديث الأول 678، وعن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا واستخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. رواه البخاري. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النووي أورد هذا التحذير، أورد هذا الحديث في هذا التحذير من قرناء السوء وقبول كلامهم على أنه نصح، وهو نسأل الله العفو والعافية مكر ماكرين وخبث ذئب يريد به أن يحق عليه عذاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وما أكثر من هؤلاء المنافقين الذي تعوز النبي صلى الله عليه وسلم من بطانة السوء وتعوز من الخيانة، فقال: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. وأي خيانة لما يخون العبد سبحان الله أخوه المسلم الذي يقبل منه النصيحة وأنه لا يرده عن ظلمه بأنه يجعله يتمادى فيه. أسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يحث القضاء والسلطان في هذا الحديث على خلة الصالحين، على أن يقربوهم منهم، على أن يتخذوهم بطانة صالحة. سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا واستخلف من خليفة ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. يعني النبي من الأنبياء، رب العزة تبارك وتعالى ييسر له بطانة، ييسر له حواريين، وييسر له من ينصره، فتكون بطانة خير له، إعانة من الله عز وجل على ذلك. وكذلك أي خليفة يستخلف تكون له كذلك بطانة، بطانة خير أو بطانة سوء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سواء كان هذا النبي أو هذا الخليفة، لكن في العادة لأن الله عز وجل حافظ الأنبياء وقيض لهم بالمعجزات ما يجعل الله عز وجل يعينهم على أداء رسالتهم، يكون رب العزة تبارك وتعالى مقيد لهم حواريين، أنصار، صفوة الخلق، يتحملون الأعباء، يتآزرون مع نبيهم لتبليغ الرسالة، إلا أن يريد الله عز وجل بلاء بنبيه فيحاط بهؤلاء الخبثاء المنافقين، نسأل الله العفو والعافية. فذكر العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا استخلف من خليفة هو دل فيه البطانة التي تأمر بالمعروف والتي تأمر بالمنكر. فيعني سبحان الله العظيم، أما أمر الأنبياء فالأولى فيهم أن يحيطهم الله عز وجل ببطانة الخير، فجعلهم يتأولوا الحديث ويجعلوه نحو هذا المعنى الذي انفرد بالنوع ده، بطانة الخير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وتكون الخيانة ليس بأن يقع فيها النبي فيسمع لهم ويطيع، لأن الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار، وإنما تكون الخيانة من بطانة السوء، ولكن لا يسمع لها ولا يطيع النبي، فإنه ممن عصم الله عز وجل أن يستجيب لهؤلاء الخونة. فرب العزة تبارك وتعالى لما قال سبحان الله: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، قد تخان القضية، قد يدفع إلى الظلم، ولكن لا يستجيب لبطانة السوء ولا يقع في هذا الفخ النبي، فيعصم بإذن الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هو من أجل الأساليب، أولا للفت النظر، لفت نظر المستمع، ما فيش حد إلا وي اللي هو أسلوب التخصيص والحصر. فما من سبحان الله العظيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يستخدم هذا الأسلوب ويستدعي به الانتباه، وكذلك يجعله حصرا وخاصا على الفئة التي سيشرحها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. فقال: ما بعث الله نبي ولا استخلف من خليفة إلا ما وإلا أسلوب قصر. إيه؟ أسلوب قصر وحصر. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصر على جنسي الأنبياء وكذلك الخلفاء أثر البطانة، لكن البطانة متعددة الأثر. والله سبحان الله، لو رفيق في رفيق في الطريق، لو اللي هو جال سبحان الله جال الجنوب وجال ذي القربة، لو صداقة يعني سبحان الله خدها الإنسان في فترة شبابه أو في طفولته أو حتى في شيخوخته، خدها سنة أو نص سنة، لو اتخذ بطانة لأثرت هذه البطانة تأثير إيجابي أو سلبي عليه. فما بالك إذا هذا كان هذا الشخص ليس طفلا وليس شابا من عموم الناس، بل هو مما يستعمله الله عز وجل على أمور الناس، يملك أمر العامة، سواء كان هو أمير أو كان سبحان الله العظيم أو رئيس أو كان نبيا من الأنبياء، خلفه أمة ورعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول: ما بعث الله من نبي إلا ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصداقة أو الرفيق أو الوزير في هذه في هذا التعبير النبوي بالبطانة؟ لأن إحنا عندنا سبحان الله ألصق شيء بالجسم البطانة، يعني لما تلبسي فستان هو على جسمك، لكن في له خارج وفي له باطن. البطانة الداخلية هي الملتصقة بالإيه؟ ملتصقة بالجسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة يقول على الجليس، ومرة يقول على الأخ والصديق، ومرة يعبر به عن نفسه. أما هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصف الخلة درجة معينة من الصداقة، درجة معينة عالية جدا جدا من التواصل، ولذلك سماها إيه؟ بطانة. ما سماهاش صداقة ولا سبحان الله عظيم ولا رفيق ولا قرين، سبحان ربي عظيم. لأن الخلة رب العزة تبارك وتعالى قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه الله عز وجل خليلا. النبيين سبحان الله عظيم، سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم الله عز وجل واجتباهم فرفعهم. فكانت علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه تبارك وتعالى وعلاقة الله عز وجل بسيدنا إبراهيم أعلى من المحبة، من أن يحب نبيا أو يحب رسولا أو يرفعه درجة. فبلغت الخلة، أهو الخلة ده الخليل ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه هنا بالإيه؟ بالبطانة، لشدة اقترابه من صاحبه، لاصطفائه من بين الخلق. طب تخيلي كده سبحان الله، حاجة لازقة كده، يبقى التأثر بها عظيم. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وصف الصداقة المؤثرة متى تكون تأثيرها بالغ؟ إذا كانت في صورة الخلة، سواء هنا سبحان الله العظيم كانت يشير إليها القرآن الكريم على عداوة الخلة السيئة، كلهم الأخلاء بعضهم لبعض عدو، أو نفع الخلة بالمتقين. ليه قال الخلة؟ علشان مش كل صداقة مؤثرة، الصداقة درجات، قد يكون صديق بعيد أو أقل بعد، حبيب أو أكثر محبة، حتى يرتقي فيصطفيه خليله من بين البشر فتكون خلة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، ما قالش بس صاحبه لافتراء يعني لاختلاف درجات الصداقة، درجات الصحوبية، أما لما يصل إلى الالتصاق كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو خليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك ونافخ الكير. الحديث المعلوم، الجليس يعني رفيق درب في وقت معين، في وقت المجلس قد تتكرر مجالسته أو تبعد. لما يوصل بقى سبحان الله العظيم للخلة، هو ده اللي يتعبر عنه بانه الايه، بانه البطانه، مع انه بعده اللي هو يعني سبحان الله بيني وبينه جلسه بسيطه قد تتباعد تكرارها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اثارها: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس ايه سبحان الله، وقال مثل الجليس السوء. الجليس الصالح كحامل المسك، اما ان يبتع، اما ان تبتع منه او يحزك او تبتع منه، لكن نافخ الكير اما ان يحرق ثيابك او تجد منه ريحه كريهه. طب انا ممكن استحملها يعني اسد مناخيري شويه شويه عشان ابعد عن الريحه الكريهه، اتجنب واحذر ان ياتي رذاذ هذا الكير فيحرق ثيابي. ده عشان الجلسه بسيطة وسريعة، لكن يصعب الحذر إذا كان هذا الجليس بطانة تتكرر مجالسته، أي أجالسه أكثر ما أجالس نفسي. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العلاقة الوثيقة التي تترقى في الصداقة لتكون خلة. وقال بقى لما تيجوا بقى تاخدوا الخلة اتوصوا قوي. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم عن بطانة، عن خلة فئتين، ثم يحمل المعنى لباقي الفئات. الفئتين الأساسيين مين اللي يخلي باله قوي قوي قوي؟ النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسائر الأنبياء. اللي يخلي باله قوي قوي قوي من درجة الخلة والالتصاق دوت الخليفة. ليه؟ لأن الشخص العادي أنا ليا صاحبي بتأثر منه، يعني قد يكون سوءه أبعاده يعني ترجع إلي فقط، فيلزمني شؤمه، أعوذ بالله، ربنا ينفعنا بهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا أفضل الصلاة والسلام، ده لما يبقى بطانته سوء هيعود الأثر على أمته. لما يبقى الوزير للرئيس أو للأمير سوء هتفسد الرعية كلها. فالتأثير من الشخصيتين دول عظيم للبطانة. فلذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ بطانة الخير لهؤلاء، لكن كل واحد ما يقربش منه ولا يحب ولا يتخذ خليل ولا يصادق إلا من كان فيه صفات الصلاح، إلا ما يعينه على أمر دينه ودنياه، إلا من يأمره بالخير ويحضه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. طيب أمثلة كده لما بعث الله عز وجل من نبي، هل هناك تأثير على بطانة النبي؟ أنا قلت أن العلماء ذكروا أن هذه له فقه وتصريف، علشان احنا نتكلم على الأنبياء دلوقتي وهم معصومون من قبل الله عز وجل، واصطفى الله عز وجل واختار لهم الخير كله من الصحبة والرسل والرسالات وغيرها. طب أما الحتة بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال ده وقال وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، صرفت من الأنبياء إلى الإيه؟ إلى الخلفاء. والآخر والتصريف الآخر أنهم عصموا من قبل الله عز وجل إن جاءتهم هذه البطانة الخائنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فما بعث الله من نبي إلا ولا استخلف خليفة إلا كانت له بطانة. من أمثلة بطانة الخير الذي جعلها الله عز وجل للأنبياء، وتعلو هذه البطانة إذا كانت بينهم القرابة والصلة. بطانة الأنبياء زي مين؟ زي نبينا صلى الله عليه وسلم، لما كانت بطانته الأولى زوجته رضي الله عنها وأرضاها. ولا يخفى علينا موقف سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وحملها للدعوة. بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حمل الدعوة، دعوة المكية لغاية 10 هجريا قبل ما أسفل، لغاية 10 من البعثة قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يخوض عام الحزن ثم يأتيه الإسراء والمعراج، كان الذي بيحمل الدعوة كلها على عاتقها سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. من أكرم النبي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم به قبل الرسالة حتى من صبر السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها على الليالي ذوات العدد التي كان يمضيها النبي صلى الله عليه وسلم متفكرا في الغار. مد النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد لهذا الغار ومتابعة الأيام تلو الأيام. خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وضع النبي صلى الله عليه وسلم التجاري اللي جعله صادق أمين يعرف بين الناس، كانت في ظهره معينة له السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها لتكون أفضل بطانة للنبي صلى الله عليه وسلم تحضه على الخير. وقوف السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها كبطانة حق بطانة صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الناموس الأعظم وحملته الورق بن نوفل، مساندة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما توديه لما يتلو والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم، وكما قالت كيف كانت هي لما حملت النبي صلى الله عليه وسلم حملته لمستشار ديني، كان ممكن تحت هذه البطانة إن لم تكن بالخير كتودته للمنجمة كتودته لمن يضله، لكنها حملته على من كان على دين التوحيد. سبحان الله، نفع الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم ببطانة الخير التي قربها منه ألا وهي زوجته. نفع النبي رفع الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بخلة أبي بكر، لكن كنت متخذا أحدا غير ربي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، لكن المقصد أنه خير بطانة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان مستشاره أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان بمثابة بطانة الخير للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في جميع الأمور، وكانت له كلمة مسموعة مؤثرة عند النبي صلى الله عليه وسلم. لما حتى لما القرآن سبحان الله ذكر ميل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أسارة بدر لرأي أبو بكر الصديق، سبحان الله كان مستشار النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عمر بن الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، وتعلمون من عمر، بص كده إلى موافقات عمر في القرآن الكريم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وينتفع من عمر، بل ويأتي آيات السماء مطابقة لمقولة عمر، أي موافقة لذلك، أي تسديد، أي بطانة كانت مسددة إذا كانت هذه البطانة موافقة للسماء. سبحان ربي العظيم. في أمر الأسارة لما عمر بن الخطاب أراد سبحان ربي العظيم أراد بهم القتل، وقال الله عز وجل وما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. سبحان الله، هل حجبت نساءك فتبارك الله أحسن الخالقين. كل مقولات عمر اللي هي موافقات سيدنا عمر، وافقت السماء وكانت خير بطانة قربها النبي صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه وأرضاه لما قربه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة، ونفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من الصحابة. فرب العزة تبارك وتعالى رزق نبينا صلى الله عليه وسلم خير بطانة، بطانة القرابة، بطانة الإيه، بطانة الصداقة، بطانة من حول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان مسدد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، لكن الله عز وجل أعانه على هذا السداد، أعانه على هذه العصمة بمن حوله من الصحابة. لا يخفى عنك أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وهو يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتمس أمر القافلة بس يرد لبعض المهاجرين بعض أموالهم، ولا كان عايز نفير ولا غيره. سبحان الله، ربنا في أول سورة الأنفال سبحان ربي العظيم لما رب العزة تبارك وتعالى أراد بهم الخير وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلمات، هم عايزين القافلة بس، وأراد الله عز وجل أن ينفلهم سبحان الله يغنمهم رب العزة تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم هو واقف كده مش عارف يعمل إيه في الغزوة دي، النبي صلى الله عليه وسلم رغم تفلت العير وعلمه بذلك وعلمه من مواجهة معركة وهو غير معد لها صلى الله عليه وسلم كعادته وأمرهم شورى بينهم استشار الصحابة الكرام. لولا أن الله أعان رسوله صلى الله عليه وسلم بالبطانة الخير لتردد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الخروج من المعركة، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما كان من نتائج بدر استفاء الله هذا جل للبدريين سبحان الله لعل الله تعالى عليهم غفر لهم، النهاية صناديد قريش على يد المسلمين، الغنائم التي حصلها المسلمين، التعلم والعلم الذي علمه بمقابل الفدو من الأسرة، كل ما صار سبحان الله العظيم بدر. لما النبي صلى الله عليه وسلم كده هو وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أشيروا علي أيها الناس، قولوا يا جماعة أعمل إيه، أعمل إيه في في في في الناس اللي جاي علينا دول. النبي صلى الله عليه وسلم عضد ببطانة الخير، لما سعد بن معاذ وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلك تخشى من الأنصار، أنت قصدك بالكلام ده إحنا الأنصار، تخشى ألا ننصرك إلا في ديار في ننصرك إلا في ديارنا، بل ننصرك في ديارهم. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم اضعن حيث شئت، روح زي ما أنت عايز، اضعن حيث شئت، وصب حب وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ ممن شئت، وأعطي من شئت، وما تركت أحب إلينا وما أخذت أحب إلينا مما تركت، فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لسرنا معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر لتخوضه لخضناه معك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مقولته نشط للجهاد، وارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بدر تلاقي كده سبحان الله عزيمة، اجدد به أزري وأشركه في أمري سبحانه بعظيم، يقوى عزم النبي صلى الله عليه وسلم وإقدامه ما جعل الله عز وجل له من بطانة الخير، يسدد النبي صلى الله عليه وسلم في رأيه بما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من بطانة صالحة. وليس فقط ذلك كما قال لا، ما بعث الله من نبي، كل الأنبياء يقيد الله عز وجل لهم بطانة الخير إن أراد بهم العصمة، وقد كان سبحان الله، زي ما ربنا عصم خطأ داود في القضاء بابنه سليمان لما جعل في طريق داود سليمان وقربه إليه فكان بطانته ابنه، وعرف في السنة سبحان العظيم لما استدرك سليمان على أبيه حين حكم للباكية بالابن، والتانية لما بتعيطش صاحبة الابن ما خدتهوش، جاب سليمان قال بس نقطعه نصين انت نص وهي نص، ففهم الله عز وجل سليمان، قصة معلومة. كذلك إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، الغنم اللي اعتدت على أرض الرجل فأخطأ داود في الحكم، فيسر الله عز وجل له بطانة صالحة مسددة ألا وهي ابنه سليمان. قال تعالى ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما. إذا أراد الله عز وجل بالنبي خيرا وهو كذلك جعل له بطانة الخير سبحان الله. إسماعيل يعني إحنا سيدنا إسماعيل دايما بطانة الخير لإيه؟ لإبراهيم، بل كان إبراهيم بطانة الخير لإسماعيل. إزاي؟ لما زار إسماعيل فوجده غائبا على البيت وخرجت له المرأة تعدد مما هو فيه من سوء الحال، عضده كده ونصحه وقف جنبه وقال له طلقها، قال غير عتبة الدار. فلما قصت عليه ده مين ده، ده أبي وأنت عتبة الدار، الحقي بأهلك. فالأدنى أو الأعلى سبحان الله يقرب الله عز وجل لعبده بطانة الخير من الأنبياء ليسددوا ويوفقوا. وكذلك كان منهم موسى عليه السلام لما رب العزة تبارك وتعالى قالها واضحة حين أمره اذهب إلى فرعون إنه طغى، طلب من ربنا أنا عايز بطانة خير، أنا عايز من يعينني على ذلك، قال رب اشرح لي صدري، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فالأنبياء رزقهم الله عز وجل بطانة الخير، بطانة الخير ليست فقط هي عون الله عز وجل للأنبياء، الحمد لله رب العالمين، رزقوا ما من نبي إلا وأوتي ما به يؤمن قوم، المعجزات المعضبة، رزقوا السداد في الرأي والتوفيق والهدى، رزقوا حتى لا أقصرها على شيلها الأنصار أو المهاجرين فقط للنبي أو الحواريين لغيره أو الأتباع الصالحين، سبحان الله. لا، هم من الأسباب القوية التي تجعل النبي يستطيع على إيه؟ حمل الرسالة وتبليغها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما سلم يا رب سلم بطانة السوء فتتعدد. رب العزة تبارك وتعالى جعل لفرعون هامان، وهذه إرادة السوء بهذا العبد. هو على فكرة كده كان بيقولهم ما علمت لكم من إله غيري، خديها كده في الشروح، بيقول لهم إيه سبحان الله العظيم، أنا ربكم الأعلى، أي رب المدينة، ربكم الذي يدفع لكم القوت ويرد عنكم شؤم الحرب وغيرها. فأمر هامان القوم بالسجود، فراح متطور وقال لهم ما علمت لكم من إله غيري تاني كده عشان أنا ما زبطتهاش. هو كان إيه؟ كان فاكر إن هو حاجة وإن الأنهار تجري من تحته وربنا جعله ملك الملوك فانتفش. فراح وقف كده بيقول لهم أنا ربكم، ربكم أي سيدكم الذي يسدي لكم المعروف. مين أمرهم بالسجود؟ هامان. فانتفش فرعون فادعى الألوهية، راح قال لهم ما علمت لكم من إله غير. هو كان في القصد كان فخر لا يتخطى ولا يتعدى بشرية، اتنفخ فراح ايه افتكر بقى ضحكوا عليه وصدق اللي اتضحك عليه، فكان وزير سوء عليه وبطانة شؤم. يا همان بني لي صرحة لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. لو كان قال له صرح أنت مجنون، ده السماء فوق معرفش أجبالك بأي هندسة، إيه ده احنا دفنينه سوا، أنت لو رب ولا حاجة ولا إله. لو كان وقفوا عند حقده، لو كان نصحوا من الأول، مكان فرعون ربنا عافينا يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. أسأل الله العفو العافية. بطانة السوء لهؤلاء، ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة السوء يا رب سلم كعبد الملك بن مروان ووزيره الحجاج. كله ما بسمعش غير عن الحجاج. انت فاكرة ان الحجاج ده كان الخليفة؟ لا، كان البطانة، كان وزير عبد الملك بن مروان، لكنه صنع ما صنع. كل اللي هيقع فيه عبد الملك بن مروان لسوء اختياره للحجاج، لسكوته على ظلم الحجاج. أسأل الله العفو والعافية. لذلك كده لما تتعوذي بالله من بطانة السوء وتفهمينها واقعا بقى أن الموضوع مش موضوع نبي فقط ولا موضوع وزير فقط، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن عائشة، إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزيرا، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعينه. أعوذ بالله. يجعل كده ربنا يقينا السوء للعبد بطانة سوء، زوجة مقرفة طول النهار طوله اتصرف، عايزة أكل من تحت الأرض، اسرق اغتصب، مالناش دعوة، عندك وراك أفواه جائعة، انت هتقعد تستشخ لنا بقى حج وعمرة ورايح جاي؟ أعوذ بالله. تثبطه، وإن منكم لما غليقة للخير مفاتيح للشر. زوجة سوء، أبناء نسأل الله العفو العافية المحيطين أبناء سوء، خلة سوء، ربنا يقينا السوء ده، تعالى بس للسجارة دي، تعالى بس للهروين ده، كانت ايه؟ كانت القصة شلة سوء تطرح الأفكار على العبد. وهنا سبحان الله، إذا كان نفس العبد أمارة بالسوء وبطانته أمارة بالخير، كانت بطانته خير له من نفسه. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم رب. وانت قاعدة كده يجيلك الأفكار، ما تقومي تعملي كذا، ما تتفرجي على كذا، لكن لما تجيلك اختك في الليل تتصل عليك او تعملي تقولي يلا ندير المجلس حلو، انت صفحه انا صفحه، نسمع وتسمعي، نقرا سوا، تيجي نصلي ركعتين سوا، تكون هذه البطانه الطيبه خير منك، خير من نفسك عليك. اعوذ بك من شر نفسي، اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب اشهد رب كل شيء ومليك اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي يكون في نفسه شر ويكون بطانته الخير من الصداقه من الصداقه والخله الطيبه احسن من نفسه. في حين قد تثبط دوافع الخير في قلب العبد المؤمن بشؤم بطانه السوء هو نفسه، يبقى في خير بصيص خير هم يثبطوه ينزلوه ربنا يعافينا. والنفس تميل وتهوى وتشتهي فيصدقها بهذا الرفيق او يخالف. يا عم انت زي ما قلت كده هتستشيخنا مسجد اللي رايحاه، طب بس معاد النادي، طب تبص تلاقي كل لما تيجي تطلع ينزلوها، كل ما تيجي تشم نسيم الايمان يكتموها. سلم يا رب سلم. فاللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بطانه السوء كذلك، وكان مثال لها جلي واضح ابو جهل وعقبه بن ابي معيط، لما شرح الله بدايه شرح صدر ابي معيط بلغ بس ابو جهل الموضوع، قال له وجهي على وجهك حرام ان لم تفسق على النبي صلى الله عليه وسلم. فباع نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، الدين الحق لخلة أبو جهل. فأراد أن يبصق على النبي صلى الله عليه وسلم وحيل بينه وبينه، فأنزل الله عز وجل فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. بطانة السوء، وقعدوا ربطية حواليه وعلى رأسهم أبو جهل، لا أبو طالب، وهو بيحتضر ربنا يقينا السوء ولزمنا الصالحين وجعل مسجد مجلسنا الصالحين. ومن كرامة المجلس الحسن يمكن نفسك تقعقع وسطهم، يلقنوك لا إله إلا الله، يذكروك بالخير، يدعو لك بين يدي السكرات. الشاهد إن حتى بطانة السوء أثرت في آخر لحظات الحياة لأبو طالب، لما حيل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى أبو طالب، ولكنه وصل، قال له قول كلمة واحدة بس أحاج بها عند الله، ما قالهاش. مين اللي حال بينه وبينها؟ بطانة السوء، من قرب من صداقة السوء أعوذ بالله. بل على بنة عبد المطلب أمره أبو جهل بذلك فتبعه. فالمفروض كده الإنسان يفتش انا اصحابي شكلهم ايه، بطنتي ايه، اعواني ايه، مشكله يا جماعه السكرتيره على المدير بلوه مسيحه، السكرتيره على المدير بلوه مسيحه. في المصالح والمؤسسات العصفوره، الرجل المنافق اللي ياخد من هنا يحط هنا، اللي يفحر ربنا عافينا الحيه والحربايه وخصوصا ربنا عافينا المسميات اللي احنا عارفينها في عهدنا ده، لكل مدير او حد محطوط على المؤسسه، على مؤسسه في حد كده ربنا عافينا مغلاق للخير مفتاح للشر، ما تعمل ما تخصم، ده انا شفتها كذا، لا الا بحق او بباطل. سلم يا رب سلم. ولذلك الانسان يقرب هؤلاء الصالحين ويتعوذ بالله عز وجل من هذا السم الناقع، من هذا الهلاك المعلوم. سبحان بعظيم تقريب الفاسدين. شفت كده سيدنا، سبحان بعظيم سيدنا عمر بن الخطاب، وكنا قلنا الحديث ده في اللي هو ايه، سبحان الله العظيم، في حلم عمر. انا فاكر ان كنت قلت لكم ان حديث ابن عباس لما عيينة بن حصن جه نزل على اخيه الحر بن قيس، وحر بن قيس ده بقى كان من النفر الذين يدنيهم عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب كده لما خد الخلافه كان بيلم من حواليه القراء، هم اهل مجلس عمر ومشاوروه، كانوا سبحان الله العظيم سواء كان هذا القارئ جهلا او شابا كان يقدمه وينتفع به. فكان مقدم شاب كده الحر بن قيس لما نزل عليه عيينة بن حصن، قال له ما توديني عند عمر بن الخطاب كده قول له كلمه. فقال عيينة لابن اخيه: يا ابن اخي استاذن لي على عمر. فاستاذن له فدخل الحر ودفع عيينة فاذن له عمر. فلما دخل على طول قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما أعطيتنا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر وهم أن يوقع به، إلا أن الحر من قرب عمر قرأ أمامه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله. جاب كده علشان الناس تسنده، جاب ناس صالحة علشان في الوقت اللي هيتنرفز فيه يلزموا الهدوء والثبات، صاحب ناس عدلة كده عشان لما تدعي للإنفاق يدفعوك ويحبوك، لما تدعو للخير والمسارعة فيه يحرضوك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث في الحقيقة في أمر القضاء والسلطان، لكن أنا ملومة للسلطان. اللهم اصلح الأمة وارزقهم بطانة صالحة، اللهم ولي من يصلح. أنا هوصل للقضاء ازاي؟ سبحان الله، إنما أسخطها على واقع الحقيقي وهو الصداقة والخلة. وكان رب العزة تبارك وتعالى أكرمنا واتكلمنا قبل كده على شروط الصداقة، حديث سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وأوردناها في مواطن متعددة. من هذه المواطن الموطن ده، فأنا مش هاخد بقى إيه شروط الصداقة ولا هاخد بعض ثمراتها سبحانه العظيم أذكر بها علشان تجري تقربي منك الصالحين وتبعدي عنك الفاسدين، علشان أوعي إذا استمالوك بأفكارهم تصدقيها مهما زوقوها وسموها بغير اسمها زخرف القول غرورا. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. مهما سموا لك الحق بغير اسمه، مهما أخذوا بيدك ويسروا لك سبيل المعصية وإدراكها، فنيدي أصحابك. والحديث ده سبحان الله أحد ثمرات الأخوة الصادقة، الخلة في الله، وهي أنه إذا كان هذا الشخص مقربا لبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه نفع الله عز وجل بتطبيق ما قاله، وجعلها الله عز وجل في صحيفة حسناته. وهناك ثمرات أخرى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هو أنت محتاجة تقربي الصالحين ليه؟ محتاجة أخوتهم ليه؟ في زمان الغربة أنت ماشية في الدنيا وحيدة غريبة، لابسة غيرهم، ميولك غير ميولهم، طموحاتك وأمانيك غير أمانيهم. هفضل ماشية لوحدي في طريق أستوحش فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هؤلاء الغرباء في الأيام ده الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يفرون بدينهم من الفتن، الذين يقيمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يصلحون ما أفسد الناس مين؟ ده أنت لو جيت تصلحه لك وانت مالك، دي حرية شخصية. انت عايزة كل الناس تمشي على هواكي، انت صاحبة الرأي الواحد. يا جماعة فهموني، انا بأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يا جماعة انا عايزة اصلح السفينة، احنا بسفينة واحدة، لو غير بيكو هتخرق بينا. يا جماعة انا هلك وفينا الصالحون. تحس ان انت ماشية لوحدك، مفيش ايد بتسقف معاكي. فلما تجدي بفضل الله عز وجل خلة الصالحين واخواتهم تستأنسي في هذا الطريق، فتعلمي انك مش ماشيه لوحدك. انا عارفه ان سبق فيه السابقين وانا ماشيه خلفهم، بس انا مش هقدر امشي خلفهم، انا عايزه امشي معايا حد خلفهم. فلما تستحكم مكيده الشيطان وتسدد الفتن والشهوات، يعينك الله عز وجل في هذه الفرقه والشده في اختك في الله، فتجدينها تسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، تضع أقدام راسخة في هذا الطريق، فلا تستوحشي. حس كده بي، لا أنا مش ماشية لوحدي، ولا تقولي كل الناس قلعت النقاب، فهمت خلاص إن الدين كانت موضة وراحت. لا، مش كلهم، فلانة وفلانة وفلانة اللي معايا في المسجد ما قلعوش ولسه على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا بالجماعة لأن الجماعة فيها أنس، فيها مشاركة، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار، أو الباقيين بقى 71 سبحان الله. قيل يا رسول الله من هم من الفرقة الناجية دي؟ قال الجماعة. أنت كل ما تلاقي نفسك في جماعة الصالحين محتاجة الجماعة دي علشان تستدلي بجمعهم على صحة ما تعتقدين. في حاجة كده اسمها في النفسية اسمها نظرية الجمهرة. الناس بتعتقد للأسف مع زيادة العدد إن الناس اللي عددها زايد عندها حكمة في اللي بيعملوه، وليكن مخبز ربنا يجعله قبول شوية. أنت بتجيب منين؟ أنا بجيب من هنا وأنا بجيب من هنا، كل الناس تجيب من نفس المكان. ليه؟ مع إنه عادي نظرية الجمهرة. أكيد هو طالما من عجب الناس كلها، الناس كلها بالدلاديل بعضها إمعة، أكيد جابهم يبقى في حاجة. أنت متأكد إن في حاجة؟ مرة شفت كده سبحان الله عظيم تكوين ارتباط شرطي بالنور في بين عيادة كده، سبحان الله ينوروا النور الراجل يقف ويقعد تاني. فالعقلة اللي جت يعني هو إيه علاقة إن النور يتفتح هو يقف شوية؟ وراحت قاعدة جنبه مرتين ثلاثة لقيته بيعمل كده، قاموا زقين اتنين ثلاثة بنفس الاشتراك في نفس القصة، قامت هي عاملة زيهم. تعرفي انت بتقفي ليه لما النور ينور وبتقعدي ليه لما النور يطفي؟ لا بس الناس عملوا كده. دي نظرية في نفسية الإنسان أصلا، دايما كده عايز الكترة. فما بالك بقى إذا كان الطريق موحش ما فيهوش حد، وطلع لك حد يعينك، طلع لك جماعة مسلمة. الناس ما بتصليش بتكر ورا بعض، وتخش المسجد كده وشوفي ولو نص صف هتأنسي بهم، وهتحس انك ماشي على مش عكس التجارة اتجاه الطيار، ماشية مع الطيار. فالحمد لله ان الخير والثبات ولو انت الجماعة ولو كنت واحدا، ولكن يحتاج هذا الواحد في دنيا الناس الى ركب يلحق به، إلى مسيرة ملتزمين يتعلق بهم. فمن ثمرة البطانة الصالحة أنها توفر لك في زمان الغربة رفيق في الطريق، تحدث لك أنسة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وزوجات وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تروي الجانب العاطفي عند العبد، لأن أنا لازم أحب وأتحب، فلو لم أحب وأتحب من أهل الحق لاختطفني أهل الباطل اشتياقا لإحداث حاجة الحب في ذهني، اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. محتاجة تحب الصالحين وتنتفعي بهم في الحياة بري العاطفة في الله، الحب في الله. كان في واحدة كده سبحان الله زوجها توفاه الله، وواحدة تانية اللهم بارك الجميع ابنها صفيها مات. فجيت في المسجد كده بصراحة يعني وتها الوقت دي طيبة قوي قوي، وهتحس انها محتاجالك عاطفيا، ممكن لو سمحتي تصدقيها الحب. ورحت رايحة على التانية وهي ما تعرفش، وتها اختي دي لحقت الا بالله فقد اعز من اصطفى الله عز وجل من الخلق. هي محتاجالك، وانا حاسة ان انت عندك جانب عاطفي، ممكن تحبوا بعض في الله. خلص اللقاء وفوجئت سبحان ربي عظيم بأن الدموع بتاعت دي ودي جفت، وأن الله عز وجل جعل المودة والحب بينهما. فبعد ما كانت دي بتفكر في جوزها اللي مات، ودي بتفكر في ابنها اللي مات، بقوا بيفكروا ازاي في بعض يتعاونوا على الطاعة ويكونوا هم تحت ظل عرش الرحمن. اللي هي ايه يا جماعة؟ اللي هي إرواء العاطفة والحب في النفس المسلمة. انت محتاجة حد يحبك، والله ما شاء الله. انا كنت انا فوجئت بورده بلدي، عارفه بقى ايه دي؟ كانت بتديها لجوزها، راحت راحه مديها لصاحبتها. والتانيه كانت بتجيب بسكوت لابنها، راحت راحه مديها لها بسكوت شوكولاته. تلاقي انا على فكره النوع ده اللي بحبه، فحاجه بسيطه كده بداوا سبحان ربي العظيم. انا يعني كنت عايزه حتى يعني ربنا يرزقنا ضبطها، بداوا يتبادلوا العواطف اللي كل واحده اللي كانت بتعملها لجوزها عملتها لاختها، واللي كانت بتعملها لابنها عملتها سبحان الله العظيم لاختها في الله. فحصل ارواء، هذا الارواء لهذا العطف نجم عنه صدق حب. هذه على صلاح وهذه على صلاح. هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم بقصر الحمد، وهذه وعدها الله النبي صلى الله عليه وسلم ب سبحان الله قبضت صفيه ثم احتسبه فليس له جزاء الا الجنه. يجتمع بفضل الله عز وجل في الدنيا على طاعته، ليجمعهم الله عز وجل في الاخره في جنته. محتاج الانسان يحب ويتحب. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللي احنا قايلينه من شويه، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة. هفضل طول العمر قاعدة لوحدي، ما احنا قلنا وجبت محبتي للمتجالسين فيه، لازم هجالس حد. الصحبة الصالحة توفر لك الجليس الصالح. أقعد مباشرة مع وجود الحمد لله رب العالمين الكتب اللي بتقولك أنا قاعدة مع الشافعي، أنا قاعدة مع الإمام أحمد، أو حتى سبحان العظيم قاعدة مع الشيخ ابن عثيمين، بسمع لفلان. مع احترامي لكل هؤلاء الجلساء، إن بنقول لو عز عليك الجليس بشحمه ولحمه هاتي من سبق. اجلسي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أن فيكم رسول الله عليه وسلم بسنته. اجلسي مع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بتراجم بدراسة تراجمهم. فتيجي واحدة تقولك إيه، أنا حبة والله زي ما أنا بحبكم كده بس مش شايفاكم، أنا حبة ومستمتعة بس أنا عايزة أروح المسجد أحضن جسم، بس أنا عايزة أستأنس بخلق. يبقى طريقك مجالسة الصالحين، شحم ولحم بقى، مش كتب بس وتليفونات والنت. فمنها أن الإنسان سبحانه بيعظم ينعش الأخوة في الله، وتجب له محبة الله عز وجل بالمجالسة والتزاور في الله. احنا كنا هنتجنن لما افتقدناها في كورونا. لما تيجي عايزة تكرمي أختك بزيارة تبقي تقولي يا ترى هتخاف مني ولا هي عندها حاجة هخاف منها؟ يا ربي لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. الاختلاط بالصالحين اختلاط مباشر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك منها التناصح. كل لما تيجي واحدة تنصحك تبص ده دمرتك نفسيا، وتلاقي اللي قدامك اللي بيحب يقولك ما تسمعيش كلامها، دي قصدها تشتغل على نفسيتك. أمال أنا هجيب عيوبي منين؟ هستنى لما شكل مع واحدة شكلة وتقول لي ده انت نرفوزة، ده انت بخيلة، يا اللي كذا ويا اللي كذا، فهاخد عيوبي من عدوي. وهو من الطرق التي يستفيد الإنسان منها فينتقي عيوبه. أما شكل مع واحدة أعرف عيبي منها، الشكلة كده تخلص الشكلة وأنا أعمل لنفسي أنا عندي مشكلة، دي هي قايتها لي في نص الشكل. المشكلة لما عدوك أو المخاصم لك يعطيك عيوبك، قد تدخل في بعض تلبيس منه يبقى مش عيب فيكي فعلا وتتعقدي نفسيا. بس فهو يضع ميزاتك مع العيوب ويقذفها في وجهك. أمال مين اللي هيديكي عيوبك مشفية ويبتغي فيها النصح الخالص؟ مين اللي هيديكي عيوبك ويسوقها بأسلوب مش هيدمرك نفسيا؟ تقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نصح مغلف كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لصحابة ما بال أقوام. نصح هو صادق فيه، الدين النصيحة. هذا الصديق التقي الذي لا يشكوك إلى غيرك. إن رأى قبيح سترة، وإن رأى حسن إذاعة، أنت محتاجة جدا جدا وزير الخير ده في حياتك، كل الصالحين ده في حياتك. عشان ابن مسعود يقول: إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا عونا للشيطان عليه. تقولوا لما العنه الله مخده، ولكن اسألوا الله له ولكم العافية. مين اللي هيشوف أخت في الله كده عملت ذنب فيزدي لها النصيحة ويدعو لها بظهر الغيب أن ييسر لها توبة ويقدم لها في غلاف رائع كيفية ترك هذا الذنب والتخلي عنه؟ أختك المسلمة، المؤمن مرآته، مرآة أخيه. المقولة العجيبة اللي اتقالت إن عثمان أحد حسنات أبي بكر. هات كده حد حاجة حسنة رب العزة تبارك وتعالى جعلها من حسناتك وجعلها لك حسنة. اللهم ارزقنا. النبي صلى الله عليه وسلم ينصح، النبي صلى الله عليه وسلم يوضح للأمة. فيهدي النبي صلى الله عليه وسلم من شدة عمر، ويهذب النبي صلى الله عليه وسلم ويعدل في أخلاق الصحابة، فيثني على الخلق الحسن حياء عثمان، لين ورقة أبا بكر الصديق. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن شدة معاوية وأبي جهم. من ينصح؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينصح. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة: لئن أغضبته لقد أغضبت الله ورسوله. مين هيقولها ده؟ مين اللي هينصح الصحابة لما يقولوا يا ابن السوداء له إنك امرؤ فيك جاهلية؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن خلف النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن جبير يقول: رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي، ما رمليش عيوبي أهداها، من يهديها؟ لذلك الإمام الذهبي يقول: وعلامة المخلص إذا عوتب في نفسه وفي عمله لا يبرئ نفسه ولا يكون معجبا، بل يعترف ويتهم نفسه ويستغفر. طب مين ده اللي هيدفع لهذا المخلص عيبه حتى ينتفع فلا ينفي هذا العيب للاستتار؟ انا مش انت لو وحش هستتر امامك، لكن لو انت اخي لن اغلطك، مش هقول لك لا ده فعلا عندي الغيب ده، العيب ده ربنا يعيننا عليه ونصلحه في انفسنا. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الانسان يحتاج الخلة الصالحة لتشترك معه في الطاعة، الخلة الصالحة لتشترك معه في الطاعة. انظري إلى اشتراك هارون مع موسى، ساب له القوم كلهم، وإن كان يعني سبحانه عظيم يعني إن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، إلا أنه استخلفه على القوم. لما نيجي دلوقتي يا جماعة نلاقي فلانة ما شاء الله نحسبه على خير داعية، وفلانة ما شاء الله قتالة بالله ربنا يبارك فيها في باب صنائع المعروف، لم تبحث على خلة صالحة ولا رفيق ضرب يحل محلها وتستخلفه إذا حدث ما يحدث لها. وفي حد كده يا جماعة هيفضل طول عمره هو اللي قاعد على الكرسي؟ قد يعتريه شيء فيدفع الكرسي إلى غيره. لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر مور أبا بكر أن يصلي بالناس، أنت ممكن تكون من مصلحة خلتك بفلانة أنها تنوب عنك إذا ربنا عارفين الجميع إذا أتتك البليات، ما تسيبش الصغر فاضي. رحت مرة درس كده في بلد من البلاد، قلت لهم يعني افرطوا بقى كان الشتاء شديد وكان الظرف كبير، الناس دي هتقعد في الهواء؟ عندكم داعية تشهدوا لها بالخير؟ ما عندناش. قلت لهم يعني ايه ما عندناش؟ قالوا كده لو كان عندنا داعية ما كناش جبناك يا حاج. لا حول ولا قوة إلا بالله. فبدأت بقى أشوف من الأخوات كده أنجبهم أحسنهم، أقرأهم لكتاب الله عز وجل، يعني أتعامل معها باحتكاك بسيط، أختبرها. سبحان الله، فرزقت بنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عرفت اسمها ووصفها وسمعت منها القرآن حاجة كده حلوة. قلت لهم لما يحصل لي حاجة هاتوا ده، بصوا لها كده. قلت لهم اه تحبوا سمع لكم القرآن منها؟ نجحت في اختبارات كتيرة جدا سبحان الله. لقي كده قاعدة في الدرس هي الوحيدة ماسكة المنديل وقاعدة بكاء وخشية، مش قلت لها بالله انت بنتي دارسة فين؟ انت في ايه؟ طبعا مش يعني لا يؤهل بالكامل، بس هي احسن الجالسين. فمن النوايا للخلة أن يخلفك. وأنت فاكرة أنه هو حرب على الكرسي فهيضيع منك الكرسي؟ لا، إذا كانت الصداقة والمحبة في الله مش هيضيع الكرسي علشان أنت حبتيها ولا علشان أنت رجحتيها، بالعكس هي تبقى مخلصة وتحب أن يستعملك الله عز وجل، وأتحب وقوع الخير وإن كان عن طريق غيرها، تجرد لله عز وجل. لكن المشكلة أن لما يحصل ظرف ألاقي الصغر خالي. بص تلاقي كده الشيخ سافر، فين يا جماعة؟ اللي هيصلي بدل الإمام اللي راح عمره، اللي هيصلي بدل اللي راح دورة فلانية، مفيش خليل له، مفيش كان رفيق على الطريق يملأ الصغر. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيخف في غزوة من الغزاة إلا هو يستخلف على المدينة، يستخلف من هو أهل للاستخلاف. من اللي هيصلي بدل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هيبقى عند الصغر الفلاني والفلاني؟ وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خلة، لأن معايا خليل رفيق بيجاهد معايا أصلا. أحد كان فيها إيه؟ أبو بكر وعمر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي ساب المدينة خالية، لازم أن يستخلف. طب أنا محتاجة هذا الخليل الصالح لأن يحمل الراية فلا تسقط، لأن يسد الثغر فلا يترك فارغة. مش بص تلاقي كده حول ولا قوة إلا بالله، مش معد. لكن مش مشكلة المشاكل في السنة سبحان الله، الإنسان اللي قعدتها في السعودية دي كل الأئمة كلهم راحوا عمرة رمضان في مكة، وصارت الرياض القويعية الكلام خالية من الأئمة. والله سبحان الله سمعت سعيد أشريط بيحرم على الأئمة ترك الثغر المسلم خالي والخروج إلى ما يظن أنه أعلى أجرا من ذلك. عارفين زي مين؟ زي ما سيدنا خالد هرب كده، خلص الفتوحات وراح طلع له طلعة كده جوية في مكة، مش جوية طبعا يعني بالخيول، بس إيه طيب كما اشتاق للحرم فذهب ليعتمر ويحج. فلما رجع وسأله أبو بكر قال لا تفعل. المهم كان هو بيناقش إزاي يعني الفقه إن هو إن الصغور المسلمة تبقى خالية. والله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا بصل لدرجة البكاء لما ألاقي الشيخ اللي عليه الدور ما جاش يصلي الفجر، ومطلعين بدل صلاة الفجر واحد لا يحسن قراءة الفاتحة ويخطأ في قصار الصور. ليه الشيخ نايم؟ طب مفيش من يسد الصخر. لا أريد الإطالة في نقطة واحدة، نصلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لازم الإنسان يبحث إلى خلة صالحة يقربها ويعرف عنها لتسد عنه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن هناك بفضل الله عز وجل أشياء كثيرة يحتاجها الإنسان من الخليل، ويجب عليه أن يتخذ هؤلاء الأخلاء الصالحين، لأنه سبحان ربي العظيم إن لم يوفق لهم لا تخطفته ربنا فينا، اللي هو يقول إذا أراد به خيرا جعل له وزير خير، إذا أراد به سوءا جعل له وزير سوء، تخطفته وزراء السوء خلات السوء. تعرفة سبحان الله العظيم أنا يعني هختم دي يعني ودا كده، مشكلة الفتور اللي بتعترينا من أن لآخر، غفر الله لنا ولكم من كل مسلم. الفتور ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، يعني كل عمل له شرة وله فترة. في ناس بتضيع في الفطور، بتنتهي، بتنتكس انتكاسة لا تصعد بعدها. سلم يا رب سلم. ليه؟ أصل كانت في بير، كانت على الوش وسقطت على شفا جور في نهار فانهار بها، أعوذ بالله. واقفة كده يعني ضعيفة، مش قادرة تثبت، زي اللي في بير عميق متعلق، ماسك بطرف الايه، بطرف البير، اي حد يدوس على ايده يقع. لو ما حدش انتشله بسرعه هيبقى في غيابات الجب. احنا مشكلتنا في الحياه ان احنا اللهم عافينا ماسكين مش بايد قويه، مش باعتصام كامل على حافه البئر. لا، ماسكه ضعيفه، اي حد يضرب على ايدك تسقطي. كثرة الفطور وتتابعه، عظمة الانتكاسة، ما بتقعدش بتقع في لمم، ما بتقعدش بتقع في حاجات، بتقع في الموبقات، فتلاقي اللي وقعت ضاعت. طب قضية الفطور دي وهي قضية الساعة متلازمة دلوقتي، لو ما كانش في أخوات مباركات للصحوة، أخوات تستثير الانتفاضة الإيمانية عندك، تبقى هي ذات ثبات عميق راسخه عشان تقف على شفا البئر كده. عارفين يعني انا التصوير اللي صورته اللي انا بقوله ده، تمد ايدها تجيبك من الاعماق ومش تقع فوقك، لا هي واقفه بتشدك لفوق. الناس اللي قلبها بينبض بالايمان، احنا ليه كترت فينا الانتكاسات؟ مفيش الخله دي، مفيش الخله اللي تشدني. غزالي بيقول سبحان الله، إذا احتاج أخوك إلى مالك أقرضته، فكيف إذا احتاج إلى دينك؟ أحسن الهجر في الله ولم نحسن الحب في الله. غفر الله لنا ولكل مسلم. فلانة سقطت، عندها فتور، سيب أهجر في الله وأنا مالي. وأنت مالك إزاي؟ أمان مين اللي هياخد بإيدها؟ اللهم أمان بعينها مين؟ دوري على أخلاء يتفقدوك إذا واجهت الفتور. إذا سقطت نسأل الله العفو والعافية، تلمسوك هي فين؟ ما عادتش بتجي الدرس ليه؟ هي ما عادناش بنسمع عنها يعني، ده عندها وعندها وعندها، واخدها بإيدك. لكن اللي وقع في القاع إن الله وإن إليه راجعون، بتقصيرنا نحن، إحنا اللي قصرنا. فعلا لحقت الا بالله، اتقال لي على فلانه غفر الله لي، قلعت النقاب، قالوا لي دي كانت بتعتكف معاك يا حاجه ونحسبها على خير، تعالي اعملي معاها قعده كده ورديها. قلت لهم بصراحه انا نفسيا مش جايبه، نفسيا مش جايباني. طيب اصبروا كده مهدى شويه، حضرتك اتخطبت في الاونه اللي هي اول ما قلعت النقاب. تطور الانتكاسة كان أسرع من إني ألحقها. إلى الآن وأنا بكلمك حسيت إن أنا لم أصدقها خلة، لأني كان إلحق بسرعة هتتفلت. إلحق شدي، ما تقعديش تقول نفسك تعبانة، هكلمها إزاي بقى معقول ما كنت معتكفة معايا ده كله، نزلت النزلة الطندي أهو. سبناها، ربنا عافينا، جوازة زفت، اختيار غير موفق، الأحلام اللي كنا بنقولها على الجواز الصالح عادي، لبست حجاب بعد النقاب، تحجيب عليها مكياج بسيط عشان الإضاءة ما تعملهاش شحوب، لا والله ده زوجة حبيب فيها الاحترام مش الدين، راحت على الديجيهات والأفراح المختلطة، حد غير القصة اللي قلنا عملناها لها تماما. كل لما ترجع بي الكلمة اللي بقولها لكم دي أتحسر، ماذا لو كنت انتشلتها بسرعة؟ غفر الله لي تقصيري، لكن مش رزقي ولا رزقها. تعرف انت كتير قالوا لك يا ده تضحك علينا، ده احنا كنا بتضحك علينا. تضحك عليك؟ ده انت حاليا اللي بتضحك عليك. ربنا الشيخ محمد حسان وخوفنا الشيخ محمد يعقوب وعملوا فينا وعملوا فينا وفيه، والدين طلع مش كده زي ما بيقولوا خالص، ده الدنيا سهلة وكانت محتاجة العض ولا تربية ولا غيره، وتفلتوا. والله سمعتهم من ناس كانوا قمم بقوا رمم. أعوذ بالله، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. ربي حب في الله، هاتي خلة بطانة تبقى أنت بتعديها علشان لما تسقطي، لما ربنا عفينا يعتريكي الفتور اللي بيعتري، يعني سبحان الله العظيم، يعني بيفت في عضد أي ملتزم، مع طبعا سبحان الله منهم من يكون إلى محرم، ومنهم من يكون إلى سنة، كترته إلى سنة. اللي المحرم ده هلك بسرعة، معالجة سريعة للمشكلة بكل الأساليب النبوية والتربوية على دراية، أنت عداها موصياها معرفها مشكلاتك حبها في الله، هي اللي فضل الله عز وجل هتنشدك، هي اللي هتكون زي ما أنت كنت سبب في الخير لها، والمحبة هي التي بفضل الله عز وجل تردك. أذكر كده أخت ربنا يبارك فيها جات لي حاجة غريبة جدا، قالت لي، هي صديقة، قالت لي أميمة أنا عايزة أقول لك حاجة بس مش عارفة أقولها لك. قلت لها قولي في حاجة ولا إيه؟ قالت لي أقول لك إزاي، دي في حق الله. قلت لها استتري بستر الله وقولي ما باله أقوام. قالت لي لا لازم أقولها لك. قالت لي أنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم كده بيقول اتخذوا هذا القرآن مهجور، أنا ما فتحتش المصحف بقالي سنة، ما فتحتش كتاب الله، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. قلت لها يا إن لا نرجعون، ما بتسمش. قلت لي لا في حاجة بتحول بيني وبين كتاب الله عز وجل. طيب ماشي، في الأول أسلوب الحمد لله ممتاز. طيب ماشي، إحنا هناخد مع بعض حزب بحزب، هتصل عليك وتتصل عليك تقولي قريتيه ولا لا، كل ما اتصل عليك تقولي ما قريتوش، مش جاي لي نفس. طب انا هسيبك دلوقتي نص ساعه اقعدي اقفلي عليك الاوضه وقولي، كان حاجه غريبه اعوذ بالله. رحت ادعيها في البيت، قلت لها تعالي بقى زوريني انت وحشاني قوي، وحضرت المصحفين وقفلت عليا وعليها اقري وانا اقرا. لقيت واحده بتقولي مش هقرا. قلت لها وقفي ايه انت معمولك عمل ولا لبس الجن ما تفهميني، وفي ايه هو الشيطان يعني اداك الطاقه لانك بقولي خدي المصحف ما تاخديهوش. سبحان الله، اللهم لك الحمد، وكان فتحا مبين. قولي يا بنتي صفحة، ما انت حلوة اهو، ما انت صوتك حلوة اهو، عيطت شوية، طب بس ما تسيبينيش. طب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أردها الله عز وجل لكتابه ووصلت القراءات. اللهم ارزقنا الصدق يا رب، واغفر لي ما أقول يا رب العالمين. أحيانا انت بتبقي كده عايزة تطلعي طلعة صيام، عايزة واحدة تتفق معاكي، عايزة ترجعي تاني لحكاية انك الحمد لله بأمين تتعهدي الحج والعمرة وتنسي بقى حكاية الفاقة والغلة. واحدة كانت كل سنة بتطلع ما شاء الله هي فلانة وفلانة حج وعمرة، تفلتي أول مرة ما كانش معاها، تاني مرة لقيتها بتسألني تقولي لو سمحتي أنا جربت رمضان هنا وجربت رمضان في الحرم، احنا هنا بنطعم الناس وبنحضر القيام وآخرة تانية وبرضو الحرم فيها آخرة. قلت لك يا حاجة حوشي وروح الحرم تاني، انت بتكلمين على حجة مع رمضان، حجة مع النبي صلى الله عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يفضل تلبس إبليس والناس اللي حواليها والأغراض تسلبها لولا الرفقة اللي كانت معاها، وهاتي بصبورك يلا ويلا نرجع تاني للجمعية اللي بنعملها، ما كانتش طلعت من التحول ده ولا الفتور ده. أضف إلى أخواتك بقى اللي انت عارفاهم، ربنا يجعلك خلة الصلاح، اللي سابت كذا وسابت كذا وبعدت كذا، هاتيهم تاني أنت خليلتهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا بصراحة كنت محتارة، ربنا يعيننا وإياكم، يعني كيف أتكلم على حث السلطان والقاضي، فأنا يعني أسقطها على الواقع وتكلمت من قلبي يعني ما أبتغيه في الأخوة في الله عز وجل. لكن حتى ربنا يعيننا على الباب اللي بعده برضو، مش عارفة يعني ومشغلين رياض الصالحين الأيام دي في الولاة والأمراء والقضاء، والإنسان ليس له سبيل في هذا الأمر إلا الدعاء. فاللهم انفعنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا استنباط المعلومات والوقفات التي تعيننا على استغلال هذه الساعة في المرضى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.